صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ختمنا مطلب الأمس بأن الشيخ ذكر على أنه لا بد من وجود معصية على يتلبس بها المعان حتى تكون هناك إعانة على الإثم، ولذلك استدرك على الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وقال أن دليله في قضية وجوب بدل الطعام لمن خاف التلف أن دليله بحرمة الإعانة، هذا الدليل فيه تأمل باعتبار أن الذي يخاف التلف على نفسه لا يرتكب معصية. ثم قال لعله نقول بالفحوى وبيناها، وأيضا ذكر أن العلامة قدس الله نفسه بدل الاستدلال بأنه قال وجوب البذل مع حفظ النفس، يعني وجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الظفر. الآن مطلب متمم إلى هذا، يقول يمكن الآن أن نذكر بعض ما يتعلق ونفصل في شروط الفعل المحرم أو الحرام المعان عليه. ما عندنا معين اللي يفترض هو البائع في مثالنا بائع العنب، وعندنا معان عليه معان اللي هو المشتري، وعندنا الإعانة اللي هي هو فعل البيع وهو التمكن المشتري من البيع. إعانة اللي هو الفعل، عندنا معين ومعان. الآن يقول هناك عندي تفصيل، وراح يختصر الشيخ يعني ويوضحها ثم أيضا يكمل ويانا. ماذا قال؟ يقول يمكن عبارته التفصيل في شروط الحرام المعان عليها أشبه بالضابطة كالتالي: أولا ما تنحصر فائدته ومنفعته أي المحرمة عرفا في المشروط المحرم. المشروط المحرم هو شنو؟ ضرب اليتيم. ما هو الشرط؟ تمكين من العصر. فإذا انحصرت الفائدة من التمكين بالعصر في ضرب اليتيم ستحرم، بحيث هذه الفترة وهذه الآنات لا يمكن أن يتصرف فيها المعان إلا طبعا مو عدم الإمكان العقلي، قرائن عندنا أنه يأخذ العصا لأن يريد أن يضرب باعتبار هو مسكه بتلابيبه وقال أعينوني عليه، فأحد أعطى العصا. هذا إعطاء العصا هو عبارة عن إعانة. المعان زيد، الفعل هو الضرب، فكأن إعطاء العصا في هذا الظرف كأن لا يمكن أن يستخدم إلا للضرب. هذا راح يفرق بينه وبين شنو؟ العنب. واضح؟ العنب عندنا مجال أنه يأخذ العنب قد ما يستعمله بالضرب. فكأن هذا تفصيل من الشيخ دقيق أن إحنا حتى لو ما شرطنا القصد مثلا، اعتبار هذا الفعل هو بالنتيجة مشارف أن يقع الحرام، بل تلبس المعان بذلك. قال كحصول، لاحظ العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره، ما كانت عنده، لا استعار أحد أعانه لضرب أحد، فارضين ظالم يعني الضرب بباطل مو الضرب بحق، فإن ملكه للانتفاع بها بعد أن تمكن في هذا الزمان تنحصر فائدته لا عقلا وإنما عرفا في الضرب. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، هو عنده الإناء الكبير للخمر لكن يريد يسكبه في كأس، فقال عينوني، شخص أعطاه كأس وهو صب الخمر فيه، بالنتيجة هاي تعتبر إعانة. الفترة الزمنية قرينة العرفية الخارجية أن هذا ينحصر في المحرم، هذا حرام. وبينما لم يكن كذلك، مثاله كتمليك الخمار للعنب، بائع يملك الخمار العنب، الآن عندما يملك الخمار العنب أي المشتري، مو الآن هو يجعله خمرة وإنما يأخذ، وقد تكون هناك صوارف عن فعل الخمر، يأتي ضيف يعطيه عنب بما هو عنب، يرى مسكين يتصدق فيه يبيعه بسعر أعلى، مو معلوم انحصار الفائدة بالخمر. فإن منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار، يعني قد تتبدل نيته إلى شيء آخر. هسه ذني قضيتين الشيخ قدس الله نفسه فصل بهم، هل هذا تفصيل جديد أو هو من باب جعل ضابطة بعد أن أخذنا من مجموع الأدلة هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز؟ أريد نوجد إلى حالة من الأدلة. شلون قبل فترة قال الإعانة على الشراء ليست إعانة على الإثم وإنما إعانة على الشراء، الشراء التمكن قد يكون إعانة على الإثم. احنا نحلل المطلب. الآن يقول بحسب العرف نرى فارق ما بين كأنه وقوع، شلون عندنا في الفاء وثم، يعني القرينة العرفية أن هذا الفعل منحصر، أعطاه العصا فضرب، كان قضية بلا تعاقب، متوقف الضرب كأن على تملكه العصا، بينما الخمر مو هكذا، باعه العنب ثم صنعه خمرا، كأن القضية قضية عرفية، العرف يرى أن انحصار بهذا والعرف يرى أنه غير منحصر، هذا مناط. بعد أن قسمنا هذا إلى المناطين تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة، ما هي الثمرة؟ قال فيعد الأول عرفاً، ماذا يعد؟ إعانة على المشروط المحرم، العرف يرى. ولذلك قد المحقق الأردبيلي عندما ضبط الإعانة قال مع القصد أو ما يصدق عليه عرفا هو إعانة، وضرب مثال الصوت. بخلاف الثاني بيع العنب عرفا لا يعد هذا إعانة على الإثم، لأن هناك حالة من التراخي وعدم الانحصار. زين. الآن الشيخ أكثر من ذلك يقول الجماعة استدلوا بحرمة بيع السلاح إلى أعداء الدين بقاعدة حرمة الإعانة، لعل النكتة هناك هي النكتة هنا. كيف؟ يقول أعداء الدين في حال انشغالهم بالحرب مع أهل الدين ويبيع السلاح كأن السلاح منفعته قتال أهل الدين. نعم. لا ما هو شيخ خشي أنت كذا والإنصاف بعد يجينا إن شاء الله تعالى. أكو إشكال. سيدنا هذه قاعدة كبروية يمكن تسجيلها، لكن من حيث الصوت مصادقها هو محل كلام دائما. المصادق يا محل في الأمر الثاني، لعله هناك من يشتري الخمر وقد اشتدت رغبته إلى شرب الخمر، لا لأجل هديته أو لأجل بيعه، هنا أيضا يدخل ضمن القاعدة. إيه فهذا قد يدخل، قد يدخل ضمن الأول إذا قيدنا هذا القيد كما صنع لعله الإيراني أو غيره، إذا قيدنا بهذا القيد قد هذا يدخل من الأول. إحنا مع غير القيود، يعني فرض المسألة هذا ننسى مسألتنا، إحنا يبيع العنب ممن يعلم أنه يصنع خمرة، هذا فيأخذ العنب من المحل يروح إلى بيته يحتاج فترة إلى أن يصنع خمر. هذه الفترة يقول بحيث الفعل مو مشارف، ما يعتبر إعانة بحسب العرف. بالطريق جاءوا ضيوف، أخذهم إياهم وطاهم العنب لهم حتى وإن اشتدت الرغبة. الكلام في الوقوع. وأنا قلت خدمتكم سابقا أن لعل الذي ذكر أن شرط الإعانة وقوع الفعل المعان غير مجانب للصواب، اعتبار هذا ملاك تعاونوا على الإثم، لابد إحراز الإثم على القاعدة، يعني إحراز الإثم حتى تتم المعاونة. في قضية العرف أي هو الشيخ لاحظ يكر ويفر، يكر ويفر. نعم. ها هو كأنه إيش قال؟ قال أنه إحنا نريد نفصله، لكن الصياغة اختلفت. انحصار هناك ما كان عندنا عبارة انحصار. الآن انحصار الفائدة بالحرام وعدم انحصار شيء جديد. الشيخ الآن يريد يفصل على أن يجعلنا قاعدة. إذا انحصرت الفائدة وإذا ما انحصرت، واجه مشكلة في بيع سلاح. يقول اللي يبيع السلاح لعله من هاي النكتة، وألا بيع السلاح مو إعانة. أفرض أنت بعته إلى أعداء الدين، أعداء الدين شافوا ربح زايد أيضا باعوا، شنو المشكلة؟ مشغولين هم بحرب آخر مع ظالم. نعم. نستطيع أن نقول أن الحصار هو مقدمة قليلة لوقوع الفعل، كأنها الشكل يريد، كأنه مقدمة أشبه بالمقدمة التوليدية مو مقدمات إعدادية. ولذلك في عباراتهم يوجد هكذا. إذا كان كذلك راح تكون ضابطة بعد، مو تفصيل يعني. فصل في الضابطة كأنه تفصيل للضابطة. ولعل من جعل، لعل هذا إشكال بيع السلاح كيف هم استعانوا، يعني استدلوا وعفوا بالإعانة. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين، لاحظ حال قيام الحرب يعني مع أهل الدين أو مطلقا، من المساعدة على المحرم، وجوز فصل بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما، نظر إلى ذلك أنه بيع السلاح إلى أعداء الدين كأن هذا تنحصر الفائدة فيه، بينما بيع العنب جوزوه لأن الفائدة لا تنحصر. هم ما صرحوا، لعله نظرهم كان إلى ذلك. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس، مر علينا هذا الكلام، متى؟ إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، بناء على هذه القاعدة، يعني بناء على أنه إذا لم يذهب الثلثين لم يذهب الثلثان يتنجس. ماذا قال المحقق؟ منع من بيع العصير المتنجس على مستحله، استند علما مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، قال هذا تعين على الإثم. بينما شنو؟ منع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، منعه، هذا ليس من الإعانة. ما الفرق؟ عنب نبيعه إلى شخص يجعله خمر، وهذا العصير متنجس نبيعه إلى مستحل، شنو الفرق؟ يقول لعل الفرق مثل ما أقول أنا، باعتبار هذا العنب العصير المتنجس ممن يستحل هذا رأسه يشربه، فانحصار الفائدة فيه، بينما العنب لا، لا تكون هناك فائدة منحصرة. يقول فإن تملك المستحل للعصير منحصر أو تنحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملك العنب فيحتاج إلى فترة وما منحصر الفائدة، لأن يقدر يبيعه يأكله يشربه يقدمه يسوي عصير حلال يعزمكم. وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، هاي النتيجة، إذا العرف هو يميز فبها، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. نرجع الكلام من؟ الأردبيلي، وهذا كلامه أصلا، هو كلام الأردبيلي هو هذا، يعني هذا رأيي هذا النتيجة إلى الآن رأي المصنف، لأنه خرجنا من الإعانة بعد راح ندخل إلى موضوع النهي عن المنكر. هذا الدليل الثالث. إحنا عندنا كم دليل الآن؟ دليل الأول دليل الروايات، أبي كهم اسمه يعل، كان الخشب ذاك ابن أذينة، وعدنا دليل حرمة الإعانة، وراح يجينا دليل المنكر. هسه مفاد ما قال، مفاد ما قال أنه إذا الإعانة بحسب العرف يراها إعانة فبها ونعمت، إذا العرف لا يراها إعانة فنلجأ إلى أن نعرف الإعانة باعتبار الإعانة هي عبارة عن إتيان المقدمات مع القصد. طبعا هذا إذا ندقق به قد ترد عليه أو يرد عليه إشكال. إشكال أن العرف إذا يراها إعانة حتى مع عدم القصد، فراح يصير عندنا إحنا ضابطة شيء ونقيضة، لأن الإعانة مقدمات مع القصد، العرف يراها إعانة مع غض النظر، يعني حتى إذا لم يكن هناك قصد، عندما تعطي العصا لهذا الذي مسك بتلابيب الطفل يريد أن يضربه، تعطيه العصا لا يمكن أن يعتذر المعين، يقول لم أقصد، يقول له العرف أنت معين لم أقصد، لا ينفع. فعدم القصد كضابطة عدمية مع القصد كضابطة وجودية، هذا أشبه شيء بالجمع بين نقيضين. ضابطة، إحنا نريد نضع ضابطة، نضع ضابطة لشيء بين نقيضين، هذا إشكال يمكن الجواب عنه. يمكن نقول العرف في مقام أن لا يلاحظ القصد، مو يلاحظ عدم القصد، أنه عدم القصد غير ملحوظ باعتبار هو ليس بشرط لا، وإنما لا بشرط، ولا بشرط تجتمع مع ألف شرط. فهكذا يمكن أن ندفع هذا الإشكال باعتبار أن تقديم العصا إليه غير ملحوظ عدم القصد، يعني أنا ما أقصد أعطيه، مو شرط عدمي وإنما مخفول عن القصد وعدمه، فهو من جهة القصد، إذا قلنا للعرف من جهة القصد كأن هذا لا بشرط، مو بشرط لا. والضابط الذي أراه المحقق الأردبيلي وافقه عليه الشيخ أنه بقصد شيء، وهو بقصد يعني الإعانة بقصد بشرط شيء، وهو بقصد يعني شرط القصد. فهذا يمكن أن ندفع، وإلا بعيد يريدون هذا المعنى مع وضوح أن قد يكون عندنا ضابطتين، يعني هذا يكون بنقيضة يحقق وهذا بنقيضة يحقق، ما يمكن الإعانة هي واحدة، ما يمكن الإعانة تتحقق بشيء أو بنقيضة مع نقيضة، فيو هالشكل يو هالشكل. فحالها إذا إحنا نحل بالله بشرط يكون أسهل من دفع الإشكال. تأملوا أنتم بي بالنتيجة هو وافق المحقق الأردبيلي، كل ما ذكر من شرائط وتجري وغيره بالنتيجة هو وافق المحقق الأردبيلي. عندكم شيء؟ نفس هذا التدليل اعتبار حق الإعانة على أنه تستند على أمرين، إما القصد وإما الصدق الأصلي، هو هذا ناشئ عن عدم ضبط، عدم وجود دليل على عدم ضبط، مو عدم، لا لا مو عدم دليل. الآن إحنا الآن في مقام معرفة الإعانة، ما لنا علاقة حتى في البر، تعاونوا على البر، ما هي الإعانة حتى نتعاون عليها. هذا الترديد منعتهم مرات لوضوح القضية يصعب الضبط، فإحالتها على العرف ابتداء لعله أسهل اعتبار مفهوم شرعي، ممكن العرف يقول ماذا تفهم من الإعانة، من إجينا إلى أن نضبطها الآن ما وصلنا إلى نتيجة. نعم القدر المتيقن حسب ما يذكر هو هذا، وجعل وقوع المعان خارج عن دائرة الإعانة أصلا، مع أنه هي الآية الشريفة كان يقول تعاون على الإثم، فكيف يصح تعاوني على فعل لم يقع؟ هذا بعيد، يعني أنا تعاونت على فعل لم يقع، فما كلها ما تصير معاونة، تصير شبيهة بالمعاونة، سميها تجري، كلها تصير تجري، كل هذا الفعل اللي موجود يصير كله تجري. فالآن اعطينا العصا وهذا بين ما يريد ضربه سلمنا العصا قال لا عليك الله، هذا بطل. فشنو معناته؟ أين الفعل حتى على رأيه؟ وقع الفعل؟ ما وقع الفعل، فأعان على شيء لم يقع، الإثم ما موجود، يعان على شنو؟ يعني هاي واحد يتأمل بها يشوفه من القريب جدا أن يكون وقوع المعان عليه مأخوذ في مفهوم الإعانة. فالجماعة وائد الأيام وغيره كان عندهم القضية من البديهيات، لازم الفعل يقع حتى يصدق على الإعانة، ولا إعانة على فعل لم يقع. تجري هو التجري، هذا التجري أنه أنت تقصد معصية وتحقق المعصية. فهذا الضابط الذي ذكرها قدس الله أنفسهم الزكية مع غفلة إلا عوائد الأيام عن وقوع المعان عليه لعله ما يساعد على الاعتبار. تأملوا شوفوا. على كل حال نجي الآن إلى دليل ثالث أيضا استدل به المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه. الآن مع غض النظر عن الإعانة، مع غض النظر عن الأدلة الخاصة، وهو يقول عندنا دليل على وجوب أو على حرمة المنكر، وأنتم معاشر الناس لابد أن تنهون عن المنكر. قبل لا نبدي أكو قضية بالنسبة إلى النواهي، نجي إلى المنكر. الآن الشارع المقدس يقول أنت انهى هذا الفاعل عن الغناء، شو تسوي له؟ شلون تنهى عن الغناء؟ فلا بد الغناء يتحقق منه حتى أنت تجي تنهى، تقول له لا تغني فإن هذا الفعل حرام. فأدلة النهي عن المنكر ناظرة إلى وقوع المنكر، وأنت تأتي ترفعه واقع، هذا يغني فالغناء وقع منه، أنت تريد أن ترفع الغناء، فهو تلبس بالمنكر. هذا مرابي أنت تمنعه عن الربا، هكذا أدلة النهي عن المنكر. لا تكذب، هو يكذب أنت تنهى تقول لا تكذب، أما هو بعد الآن ما متكلم تقول لا تكذب ما له معنى. فأدلة المنكر ناظرة إلى وقوع الفعل ثم رفعه. معنى الرفع شنو؟ الرفع مقابل الثبوت، بمعنى أن الفعل وقع والآن نريد أن نرفعه، فهو رفع بعد الوقوع. إذا الفعل أصلا ما واقع ما نعبر عنه رفع، نعبر عنه دفع، فعل مو واقع أصلا فنعبر عنه دفع. أدلة النهي عن المنكر ناظرة إلى وقوع الفعل ثم رفعه. اجينا جبنا هذا الدليل نريد نستدل به على حرمة بيع العنب، السؤال أين المنكر الذي وقع في بيع العنب؟ لأن المنكر متوقف على تسليم العنب، وتسليم العنب متوقف على صحة البيع أو على جواز البيع. احنا الآن من الأول وقفنا البيع، لماذا وقفناه؟ لدليل النهي عن المنكر. أين المنكر؟ المنكر في نية الفاعل أن يعمله خمرا. فإحنا دفعنا المنكر، المنكر ما واقع بعد ما صنع خمر، مع أن دليل الخمر يقول إذا وقع المنكر ارفعه، الآن المنكر ما واقع. فدليلنا قد يكون قاصرا عن شموله لحالة الدفع المنع، احنا نريد المنعه، فمن بيعله؟ اين المنكر الذي وقع حتى يجينا دليل النهي عن المنكر؟ واضح الاشكال؟ احنا عدنا بين الامر يدور بين دفع وبين رفع. رفع هذا الان وقع ثم نجر رفعه، هذا أدلة النهي عن المنكر. انهى عن المنكر، لا ترضى ان المنكر يستمر. الآن في مسألة المنكر مو واقع، هذا نيته أن يصنع خمر، جاء إلى البائع العنب، فإجا أبو العنب يسأل الفقيه، الفقيه يقول له ما يصير تبيعني، ليش؟ يقول لي أدلة النهي عن المنكر. هذا البائع متفقه، قال له ماكو منكر، وين المنكر اللي أنت تنهاني عنه؟ هذا مثل واحد يروح يغني يقول له حرام الغناء، يرابي يقول له حرام، يمارس الفاحشة يقول له حرام. فتنهى عن المنكر، هاي أدلة المنكر كلها أمامنا، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح، أن أنت تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر. فما هو الجواب؟ هذا الإشكال يكون بالنتيجة يحتاج إلى تعديل، الجواب أو الاستدلال يحتاج إلى تعديل. خارج معنى الرفع هالشكل، لا هو معنى الرفع هالشكل بخلاف الدفع. فإحنا أمام حالة، ماذا نصنع؟ إما نقول هذا الدليل ما ينفعنا فنريح ونستريح، وإما أن نقول من قال أن أدلة النهي عن المنكر منحصرة في قضية الرفع، وإنما إحنا نستذوق الشارع، الشارع كما يريد أن الغناء الموجود تعدم أيضا يريد عدم وجود الغناء من الأساس، كأنه الدليل يشمل حتى قضية الدفع، لعله لبن يشملها. نعم اللسان قد يكون قاصر لسان الدليل، لكن لبن قد يكون هو شامل. فإذا استطعنا أن نعضد ونقوي هذا الدليل يمكن أن نستدل فيه للمطلب، وإذا لا يتبين أن هذا شيء ذكر وهو الآن في غير محله، فما تبقى عندنا غير الروايات الخاصة. عفوا، لا هذا قد ما ينفعنا باعتبار قرب مال اليتيم وقرب الزنا، قد تكون هاي المقدمات أيضا مقدمات محرمة بنفسها. يعني واحد لا يقرب الزنا، لا يمكن إنسان أن والعياذ بالله أن يزني مباشرة، ينظر ويتكلم، هذه كلها مقدمات قد تكون لا فعل فاحش، هاي بنفسها به إشكال. على كل حال أقوم على أن الرفع يختلف عن الدفع، حيث أنه الرفع بعد وقوع الدفع. الدفع قد في مسألة الآن الشخص عمل جعل العنب خمر، هاي الحالة كيف يتم؟ كيف يتم الرفع؟ رفع هو دفع، كل حالتين في مسألة. اتلف اتلف الخمر، بعد خمر وقع اتلفه، أنهاك عن أنه تصنع خمر أو تشرب خمر. كل حالتين بخصوص مسألتنا هو دفع وليس رفع. ليش دفع؟ خمر صنع الخمر، خمر صنع شرب الخمر. لا إذا شرب إيه، مو هذا شنو صحيح، تارة إحنا ننهى عن فعل سابق هذا ما له معنى أصلا، وتارة ننهى عن فعل سيقع. أمثلة المنكرات لا شك تختلف، اللي تفضلت به أمثلة مناكير والرذائل تختلف. أكو عندنا مثلا لا تكذب، كذب ما له متعلق. أكو عندنا لا تسرق، فرق بين لا تكذب وبين لا تسرق. موضوع السرقة مال الغير، شو موضوع الكذب شنو؟ فإحنا قاعد نتحدث عن قضية عامة، بعض الأفعال تنصرم صحيح أنه حتى الغناء بالنتيجة، لكن الغناء قضية عرفية كأنه فيه استمرارية. شرب الخمر كذلك فيه استمرارية، في كل آن أنت تنهى. الآن هو شرب مقدار من الخمر قطرات ومشتغل الآن بالشرب، نعم تمنع، يصير مثال، يصير مشتغل عرفا. ليس القضية مبنية على الدقة العقلية، المبنية على القضية العرفية. الآن واحد يجلس جلسة واحدة ساعة يشرب الخمر بالدقة العقلية مثل ما تقول الذي شربه فات ما تنهى عنه، الباقي هو منع يعني دفع، فأحدهما غير الآخر. العرف لا يرى أن هذا دفع، يرى أن هذا استمرار واحد لشرب الخمر. فما ذكروه الجماعة ملتفت إليهم على نحو التدقيقات العقلية اللي هي ما منزل الأحكام العرفية عليها. أخو سليم، تفضلت وذكرت بس قبل قليل إنه مثلاً قضية أكل الأموال اليتامى أو الزنا إلى كذلك لها مقدمات، يعني هذه المقدمات هي سبب النهي ذكرته. وسابقاً ذكرت قضية شراء العنب مثلاً، إذا ذهاب الرجل إلى السوق وشراء وإجراء العقد مو أيضاً مقدمات؟ وهو في نيت أن يفتح مقدمات بنفسها حرام. قاعد نقول إشكال الشيخ أنه يقول لا تقربوا الزنا، الزنا فعل، الزنا فعل واضح وعبارة عن ولوج. مقربات الزنا ما هي؟ قد الكلام والتقبيل والنظر كله حرام. الشارع قاعد ينهى عن قرب الزنا اللي هي بنفسها مقدمات محرمة. غير مثالنا هذا، مثالنا بيع العنب مو حرام بنفسه، واحد يبيع العنب في الإشكال عليه وعدل انه المشتري انه سوف يعمل به. اي هذا تقدم شيخنا، هذا كله تقدم وبينا ان هذا مقدمات. وان مثلا في الطريق مثل ما تفضلت اعطاه هديه الى اخره باعه، ولكن هو مقدمه الى من هاي؟ الى فعل المحرم، يعني مو حرام للسوق، لا اقصد ذهاب. راجعوا شيخنا الدرس السابق حتى نمشي احنا، راجعوا ما تقدم، شوف انه كلامنا اجنبي الان، اشكال الشيخ اجنبي عما نقول. قال نعم يمكن الاستدلال. الآن هذا الاستدلال شنو راح يكون عندنا؟ بدليل آخر وهو دليل الأمر المنكر. يمكن الاستدلال على حرمة، لاحظوا، بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف أو يصرف المبيع في الحرام. بمن نستدل؟ بأنه أو بأن دفع المنكر كرفعه واجب. كأنه المستدل يعلم أن المنكر النهي عنه هو نهي لرفعه. هسه بتلقيح المناط، بوحدة المناط، أن الرفع والدفع واحد، هكذا قال. شوف دفع المنكر كرفعه، يعني بعد المفروغية على أن رفع المنكر واجب كذلك دفع واجب. وإحنا مسألتنا مو رفع، مسألتنا دفع، وحدة مناط. ولا يتم الدفع إلا بترك البيع، لا يتم عفوا رفع المنكر إلا بترك البيع، فيجب، يعني يجب ترك البيع. هالشكل يصير. طبعا ملاحظة يعني خفيفة، احنا عندنا النهي وعندنا الواجب، احنا كلامنا كله على لا تبع يحرم، فهنا عبر عنا يجب الترك، هي النتيجة واحدة خلاف صياغة، لكن النتيجة واحدة. صح في الأصول عندنا فارق أن الوجوب ينشأ من حالة رغبة وباعثية، والترك يحتاج إلى زجر ومبغوضية، لأن الواجب على المحبة والكراهة والحرمة على الكراهة، تلك صفتان تختلفتان إحداهما غير الأخرى، أنت تحب فترغب فتأمر، وأنت تكره فتنهى. فمرات الجماعة يستعملون هكذا، يجب الترك، يحرم صلاة واجبة، يحرم ترك الصلاة. طريقة إثباتية وطريقة عدلية الشكل، لكن هو عبارة يعني إحنا كنا نقول الصلاة واجبة بأن بها هذا أمر، ثم يقولون شنو يحرم ترك الصلاة، هتش عبرون عنه يحرم ترك الصلاة، يجب ترك الكذب. هنا هاي العبارة مالته قال إلا بترك البيع فيجب، يعني يجب ترك البيع. وإليه أشار أيضا المحقق الحلي، هذا من أدلته والمحقق الأردبيلي، وإليه أشار المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه حيث استدل طبعا أيضا في مجمع الفائدة في الإرشاد إرشاد الأثار أيضا ذكره، يعني مو في كنز الفرائض، مو في آيات الأحكام. ماذا قال؟ استدل على حرمة بيع العنب في المسألة مسألتنا بعد عموم النهي عن الإعانة، يعني هو عنده دليل آخر، قال استدل على ذلك أنه النهي عن الإعانة وحرمة المنكر بأدلة النهي عن المنكر، فعنده دليلان إضافة إلى الأدلة الخاصة قد يتمسك، يصير عنده ثلاث أدلة. هذا ما تقدم منه. بالنتيجة عندنا الآن دليل آخر على حرمة البيع وهو دليل النهي عن المنكر. هل هذا الدليل إتم أو ميتم؟ قال ويشهد لهذا صاحبنا يعني شيخنا يقول ويشهد له ما ورد من أنه لولا أن بني أمية، عندنا رواية الإمام الصادق عليه السلام، وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا في الهامش، أكون رواية به إضافات، ما سلبونا حقنا. ماذا دل، شنو الشاهد على هذه الرواية الشريفة؟ دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية من بني أمية، لأن الإمام يقول لولا أنهم وجدوا كذا وكذا لما سلبونا، وسلب حق أهل البيت من المحرمات، فهؤلاء بهذه الأفعال سلبوا، فإذن هم مذمومون، فلا بد أن يتركوا هذه الأفعال حتى لا تقع السلب، سلب الحق. فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. بوحدة المناط المعصية من الغير هي شنو؟ صناعة الخمر. فلولا أنك بعته لما وقع منه الخمر، دل على مذمة البيع بهذا التقريب، ألا بد أنت أن تنهى عن المنكر لا أن تشجعه على ذلك، وبيعك فيه قد أوقع الحرام. عندنا دقيقتين ثلاثة. وهذا لا التفت إلى الإشكال ثم يدفع، وإن دل بظاهره النهي على حرمة بيع العنب حتى يكون النهي عن المنكر منجز، ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، يشمله باعتبار عموم تمام، حتى لو ما يقصد، لأن بني أمية مو قاصدين هم شنو، يعني هؤلاء الذي جاء إلى بني أمية وخيط لهم ومثلا الصدقات مو قصد أن يسلب حق البيت عليهم السلام، هذا فعل آخر، هذا أيضا أنه يشمل حتى وإن كان لا يعلم ما عدم قصد ذلك حين الشراء، أنا مو قاصد عندما أبيع لك الآن أن أسوي أنت خمر، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها، بحيث لولا رجع لفعلها واستمر عليها. هذا المعنى اللي نقول عنه هو عبارة عن شنو؟ عن الدفع. بالنسبة إلى أدلة المنكر، ما عندنا واحد أنه يعمل المنكر تجي أنت تنهي، لكن أدلة التعجيز عندنا دليل على أن تعجزه عن الإتيان بالمنكر ابتداء. أنت تعجزت خليه بعد غير قادر، ما عندنا هيك أدلة. يعني إحنا ما مسؤولين، الشارع ما مسؤول يقول كل واحد تعلم من نيته أن يعمل الحرام أنت تقول تعجزه، يعني تسلب قدرته عن ارتكاب الحرام. ما عندنا هيك قاعدة أصلا. فالآن عدم بيعك العنب سيعجز عن ارتكاب المحرم. هذا عدم بيع العنب واجب عليه؟ ما عندنا هكذا دليل. شو الفرق ما بين ردعة وما بين تعجيز؟ لا، الردع نصيحة مو أكثر من ذلك، أنا أنصح. أما التعجيز اللي أنا أخليه قدرة سلبت بعد عن هذا الفعل، هذا مو واجب عليه. وجوب ماكو، مستحب. الشارع مريد يقع شيء آخر، بحيث أن هذا البيع سيكون حرام. هيك نريد نقول إحنا، إذا بعت العنب سيكون هذا حرام، لأنك واجب أن تعجزه وأنت ما عجزته. التعجيز ليس واجبا، لا يوجد دليل على تعجيز. ليش مصداق تعجيز؟ في خصوصي أي هذا السيجين هو ممكن يؤدي الفعل من غير واحد، لكن بالنتيجة هذا أنا حرمة القضية باعتبار إلا ملاك التعجيز. ملاك التعجيز الآن ما عندنا دليل عليه. حتى عقلي سيدنا يعني عقلنا إيه، بل هاشرات عقلية بعد يم العقل مو يمنا، أنا يم الشارع نتكلم. شتفق وروح شتفق أقول له يا بلا ترتكب المعصية، واجب مو واجب عليه. مثلا واحد ماسك سكينة ويريد يضربه، إيه لا، هذا حرمة حفظ النفس. إيه قصدي هو بعد عند حرام. أما إذا واحد هو يريد يشرب خمر، أنت تروح تلزمه من إيده وتقول له تشرب وتبسطه، أكو شيء ما عندنا شتفه. أكو طرق كثيرة. فالردع هو هذا كلام، أنه أكثر من الردع والنصيحة ما عندنا. مش شرط قصدنا هذا الرواية، مرات دليل عقلي ما يصير. بين استفيد دليل عقلي. أنت خو حرمة الناس هاي موجودة، شنو الدليل العقلي؟ شنو الدليل العقلي؟ حرام هذا إيه حرام، مو دليل عقلي هذا راح يصير. إذا حرام دليل شرعي. الدليل العقلي هو الذي العقل يرى أن القبح في تركه مو قبح في فعله. أنت إذا تركه العقل يقولون يقبح منك أن تتركه. العقل ما يقول، العقل يقول يقبح منه أن يشرب، مو يقبح منك أن تتركه. هذا دليل عقلي. وين وجه القباحة شنو؟ تعجيز إيه هو تجبلنا شكل بلاك التعجيز قبح، العقل يرى هذا قبح تركه. نعم. هل يقال أن هذا الدليل هو دفع المنكر كشرفه لا يستفاد منه إلى الحرمة الدينية؟ صحيح. كلامنا ذي الفساد. صحيح. إيه صحيح، يجينا إن شاء الله بعد. هو الآن هاي الأدلة العنب، لأن مسألة أخذت من الجماعة مساحة كبيرة وأدلتها أيضا اختلفت، فلذلك أراد أن يفرغ كل ما يمكن في هذه المسألة. الثلاثة ثلاثة إن شاء الله.